الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا ممن ابتليته بالسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا رب العالمين. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هذه الأخت: ما هو سبب الضيق والهم وسوء المزاج بشكل عام، وخاصة أوقات مواسم العبادة كرمضان والأشهر الحرم أو عشر ذي الحجة؟ وقد يعني متى ما تكون صائمة، وقد يكون آخر الليل عند قيام الليل وما إلى ذلك. طبعا هذا فيما يظهر بأنه دليل صريح بأن الخبث المصاحبين لذاك الآثار الذي هو السحر أو الحسد أو العين هم فساق ظلال ظلام من اليهود والنصارى أو الملحدين أو المجوس أو الهندوس أو ما إلى ذلك. هم على ملة أخرى، لا يريدون عبادة الله ولا يريدون التوجه إلى الله، إنما هم والعياذ بالله في غفلة، إنما هم في سهو وفي ظلم وفي ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من الاجتهاد العظيم في دمع هؤلاء الخبثاء الخونة الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون، فإنهم قد أرسلوا على ذاك وتلك بسوء عظيم ومكر وشر مستطيل، لكن الله سبحانه وتعالى قادر عليه. فليجتهد ولتجتهد في العبادة وفي الطاعة، والذين جاهدوا فينا. ولذا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، والعياذ بالله. الشياطين تجتال بالإغواء والإضلال وما إلى ذلك. وهؤلاء الذين قد ابتلوا اجتمع عليهم أمران، اجتمع عليهم شياطين موكلة بذلك من قبل، وشياطين مرسولين عليهم بعين وحسد وسحر. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومن تقرب إلى الله يتقرب منه، ومن كان مع الله كان الله معه. فليلزم الله سبحانه وتعالى وليتقرب إليه جل وعلا. وأطيلوا سجودكم بين يديه، تنظروا وتلمسوا وتشعروا وتحسوا بتوفيق الله وبمعية الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله لكم على أعدائه جل وعلا وعلى أعدائكم، فإن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. والأمر الثاني: تقولين يا أختي شيء جاد على الصدر، هذا من أثر الحسد، هذا من أثر الحسد. ولذا كأس الشفاء مهم جدا، والتدليك والتفريك عمل مساجد للصدر، عمل مساجد للصدر والظهر والبطن والجسد عامة، هذا من الأشياء المهمة التي تنبغي. وكأس الشفاء يأتي ويلقي بإذن الله ما في الصدر وما في الجوف من عقد ومن خبث وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. اللهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم انك ترى وتعلم. يا رب العالمين، ما في بعضنا من غلبة وقهر، يريد ان يسجد لك ولا يقدر، يريد ان يركع لك ولا يقدر، يريد ان يعبدك حق العبادة فيضيق صدره ويهتم ويغتم. اللهم اجعل ذلك رفعة، اجعل ذلك يا ربنا منك قربا، وأرنا في أعدائك وأعدائنا من الذين يريدون إضلالا لنا رغما عنا، عليك بهم شتت شملهم فرق جمعهم، عليك بكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ساحرهم حاسدهم حاقدهم عاشقهم، اللهم أرنا بهم ما يفرح قلوبنا، ما يفرح قلوبنا وما يشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه ما يفرح قلوبنا ويشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وإمامك الموحدين المخلصين المضرورين على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين من اليهود والنصارى والضلال أجمعين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية الصد كما قلت قبل قليل، الصد من المريض تحصل، لكن صد يحصل من والد أي أب أو أم، وصد يحصل من ولد، تمام، من ذكر أو أنثى، ولد أو بنت. فحينما يكون الصد من أب أو من أم، حين ذاك يكون الاجتهاد معهما برفق ولين وخفض جناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صحيح أنه أو أنها في دائرة المرض ودائرة تخبط الشياطين لأجل سحر وحسد وغير ذلك، لكن لا زال الاحترام والتقدير والتبجيل ومكانة الوالد والوالدة في أشدها وفي مقامها. ولذا بارك الله في الجميع، والله إني لأعجب بعض المرات من بعض الأولاد أو بعض البنات، من بعض الأولاد ذكورا أو أنثى أو إناثا ذكرا أو أنثى، إذ به يشد أمه شدا يعني غير طبيعي، أو بنتا تصيح في وجه أمها حتى لو كان المس هو الذي ينطق وهو الذي يتكلم وهو الذي يعمل. إياكم ثم إياكم، ولو كان الوالد ممسوس ولو كانت الأم ممسوسة، الاحترام والتقدير والتبجيل لا زال موجودا، وذاك المس إنما هو صائل وإنما هو شيء وقتي، ولا يعني وليس هناك ما يجعل الولد يخلع الطاعة للوالد إذا كان ممسوسا، لا يجوز له ذلك نهائيا، بل الطاعة موجودة ودفع الصائل برفق، لكن ليس كالولد الذي عنده أخ أو أخت أو ولد أو بنت، فحين ذاك أمره أيسر من الوالد والوالدة. لذلك لابد الوالد والوالدة أن يرفق وترفق بهما عند ضر مرض روحي مس أو حسد أو سحر، حتى العلاج لابد أن يعطون أو يعطيان الوالد والوالدة برفق، ولا يحدق فيهما ولا ترفع اليد عليهما ولا يشدان بعنف، ولو كان الخبيث الساكن في الجسد حاضرا. انتبهوا بارك الله فيكم، فالوالد والوالدة لهما قدر عظيم حتى ولو كان مريضان. فإن المرض لا يمنع التبجيل والاحترام وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى فيهما بالطاعة والإحسان لهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فلا بد من رد الصائل برفق والرفق بهما، لا بد من اللين والاحترام للوالد والوالدة حتى ولو كان ممسوسين مسا عظيما، قضية الشد والنهر وما إلى ذلك لا تكون للولد، لا تكون للأخ للأخت، تكون للراقي ومن هذا القبيل، أما الولد فلا، لا أبدا. نسأل الله أن يحفظ والدينا وأن لا يجعل الشياطين عليهما سبيلا، وأن يرحم من مات منهما، وأن يشفي من كان حيا يتقلب فيه على فراش المرض والوهن والسحر والعين والحسد. اللهم اشفي مريضنا وعافه ابتلانا وارحم موتانا، اللهم امين. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الفتور في الصلاه يحصل بسبب ما هو فيه الشخص من تعب وارهاق وظلم عليه من مارد وعفريت من اليهود والنصارى والملحدين الظالمين الذين أتوا بسحر أو حسد أو عين أو عشق أو إيذاء أو ما إلى ذلك. ولذا بارك الله في الجميع، لابد من أن تخرج هذه العقد ويخرج من عليها من خبثاء ظالمين كافرين أو ملحدين، فإنهم عن الدين يصدون، وعن صلاة خاشعة يردون، وعن توبة وإنابة يجعلون هناك عبدا وأمة وأمة غافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم يريدونهم أن يكونوا مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من المتابعة قضية برنامج الإلهي، فكم من شخص قد فقد دينه والعياذ بالله، كما فقد عقله وولده وماله وسعادته بسبب سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، فإنه حين ذاك قد يفقد والعياذ بالله دينه، يفقد صلاته، يفقد رشده، يفقد طاعته لربه وطاعته لوالديه بسبب مرضه، بسبب مس دخل فيه لأجل ذلك والعياذ بالله. حسد أو حسدت على صلاة خاشعة فحرم وحرمت هذه الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سحر من أجل دينه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أو سحرت هي من أجل ذلك كذلك، فإن من كان خادما وحارسا على هذه الأسحار الخبيثة الدنيئة خسيسة من هؤلاء الظالمين الملعونين، فإنهم هؤلاء المرسولين يكونون عونا لمن أرسله، فيصد عن دين الله وعن الصلاة، ويرد عن ما يقرب إلى الله، ويوسوس ويهلوس ويجعل والعياذ بالله ذاك الشخص بعيدا عن الله، فيبغضونه ويجننونه وعن الدين يصدونه، ويجعلونه في دائرة الوسوسة والهلوسة في الصلاة في الوضوء في الصلاة في الوضوء حتى يترك الصلاة، يشغلونه ينسونه يحاولون بقدر الإمكان. ولذا من كان قويا بالله سبحانه وتعالى، من كان مجتهدا في دفع هذا البلاء ودفع ذاك الصائل الذي أتى إليه قبل الظالم الساحر أو الحاسد، فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى يدفع عن نفسه سوءا عظيما، والله سبحانه وتعالى يعينه، والله سبحانه وتعالى يدفع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه وتعالى هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكلما كان العبد والأمة لله سبحانه وتعالى، كلما كان الله معه ومعها، كلما كان الله معهما على قدر الإيمان والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من الإقبال على الله واليقين الصادق في الله جل وعلا، والاجتهاد في دفع الصائل ودفع المرض والوهن والعقد بالدعاء والتضرع والبرنامج العلاجي والرقية وجلسات الحجامة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يخلصه ويخلصها من ذاك الضيم وذاك الضنك وتلك العقد، والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا شأننا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا أجمعين ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا رب العالمين. تقول هذه المرأة أن لها كم يوم وتحس ببرودة في بطنها، وتقول هي أنها تشعر أو تحس أو تسمع شيئا داخلها يقول أنه تعبان، وتشتكي كذلك من أكتافها. أقول بالله التوفيق وأسأل الله بسددك في إجابتي لهذا السؤال لغيره. نعم، المبسوس قد يحس ويشعر ويسمع ويدرك من في جسده ممن تكلم أو فعل أو جدد أو ما إلى ذلك، سواء سكن رأسه أو بطنه أو قلبه أو فرجه أو رحمها أو اليدين أو الرجلين، أو قد يكون حتى من خارج الجسد، فإنه يحس ويشعر وقد يسمع. وإن البعض لكأنه حتى سبحان الله لكأنها شاشة بلازما أمامه ينظر ويسمع لفيلم أو ما إلى ذلك، لأشخاص في جسده، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الذي يريد غواية ومنهم الصالح ومنهم الذي أتى عن طريق سحر ومنهم الذي أتى عن طريق عين ومنهم العاشق ومنهم الحاسد، وسبحان الله العظيم. وقد يسمع بعض الأصوات ويشاهد بعض اللقطات لهم بعين قد تكون ليست عينا تنظر يعني مثل عيننا هكذا، لا، لكنها سبحان الله شيء يعني قد لا نستطيع وصفه، لكنها مثل الأشعة سبحان الله العظيم. ولذا نقول اصبروا واحتسبوا يا من ابتليتم بهذه الأمراض، فإن داءها عظيم، وإن خطرها ملحوظ، وإن ضرها موجود ومحسوس وملموس، وإنها قد تكون غريبة جدا وقد لا يصدقها الكثير، لكن لا تبالوا بمن لا يصدقها. وإن ضاركم كلامه وإن ضاركم كلامه وأثر فيكم فادعوا عليه أن يبتليه الله كما ابتلاكم حتى يحس بما أحسستم به ويشعر هو بما شعرتم به، فهذا من الظلم عليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه قد ظلمكم بقوله وبافترائه عليكم وأدخلوكم في دائرة الأمراض النفسية والعقلية، وإنما هي أسحار وبلايا قوية. أسأل الله أن يفك ما أنتم فيه من هذه الآثار ومن هذه الأغلال التي قد قيدتم بها، إنما هم نصوص ظالمة تتكلم وتستعرض عضلاتها أمام ذاك المريض أو تلك المريضة ممن ابتلي بلاء عظيما ببلاء السحر أو الحسد أو العين أو النظرة أو النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من ابتليتم بهؤلاء الخبثاء في أجسادكم، شدوا من همتكم ولتكن نفسياتكم عالية، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وأطيلوا سجودكم بين يدي الله لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم دفاعا عن أنفسكم وعن دينكم وعن عقولكم وعن أعراضكم وعن أموالكم وعن أولادكم وعن حياتكم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرد الخيل على الكائد، وأن يرد الظلم على الظالم، والسحر على الساحر، والحسد على الحاسد، وأن لا يجعل لكم وأن لا يجعل لهم عليكم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. اصبروا وصابروا ورابطوا واجتهدوا في دفع من فيكم وما فيكم، ولا يغركم هؤلاء المتشدقين الذين قد أنكر بعضهم تلبس الجن بالإنس ودخوله في الإنس، وقال هذا هراء وهذا وهذا، وأنكر أدلة صحيحة صريحة من الكتاب والسنة تدلنا على ذلك، لكنهم قوم لا يفقهون. نسأل الله العفو والعافية. على العموم، بارك الله فيكم، اجتهدوا على أنفسكم، وادعوا من في أجسادكم، ادعوهم إلى الله سبحانه، ورغبوهم في طاعة الله، وادعوا لهم، ادعوهم إلى الله وادعوا لهم بالهداية والصلاح. ولا بأس أن تدعوا على من ظلمكم منهم ومن غيرهم، بأن الله سبحانه وتعالى ينصركم عليه، أن الله يخذلهم كما خذلوكم، أن الله يقهرهم كما قهروكم، وأن الله يرد الكيد عليهم، وأن الله ينجيكم بما نجى به عباده الصالحين، وكيف نجى عباده الصالحين المسلمين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيكم أجمعين ويعافيكم. والأكتاف لا بد لها من دلك وفرك وتكرار حجامة، والشفاء للجميع. أسأله بأسمائه وصفاته أن لا يرضي عنا علينا بفضله ومنته وبإحسانه وبشفائه وكفايته وعافيته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة الجدير سبحانه وتعالى. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه خيرا كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحر المسحورين والمسحورات كما أبطلت سحره صلى الله عليه وآله وسلم يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن بنا راحما، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم لا تجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا ولا طريقا يا رب العالمين. هذه المرأة تسأل بعد الاغتسال أثر الحاسد، قد قلت سابقا في أن الاغتسال يكون من العائل وليس من الحاسد، ولو أن هناك عين وحسد من فلان من الناس فإنه يؤخذ الأثر ويذهب الله به أثر العين فيما أرى، وقد يكون الحسد مرتبطا بنفس حاسدة حاقدة وقد وقفت على ذلك بأن أثر الحاسد حينما يؤخذ من أثره قد يتأثر المحسود والعياذ بالله، وقد يشتد عليه ما هو فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يؤخذ الأثر من العائن. أما الحاسد الذي نفسه والعياذ بالله ضيقة لئيمة حقودة حسودة تريد الهلاك للمحسود وتريد الدمار والموت والخراب للمحسود، فإنه لا بد من نفسه الهائجة المتعججة هذه لا بد لها من أن تخبو ولا بد لها من أن تهدأ. كيف؟ من حسد من شخص معين مثلا على ماله فإنه يعطيه من ماله، ومن حسده على جاهه فإنه ينفعه بجاهه، وهكذا ما استطعنا. والدعاء ينفعنا في ذلك كثيرا ويصرف الله به سوءا عظيما، ولا بد من مداراة الحاسد. ولا يتزين أمام الحاسد إذا كان قد حسد على زينة وعلى ذلك فقس على ذلك فقيسي بارك الله فيك. لعلي قد بينت لكم الفرق بين العائن والحاسد. الأمر الآخر، من أخذ من أثره من العائن وظهرت بعض الأعراض فإنه يحصل كالتشنج وكالقيء وكالتبول أكرمكم الله وكالحرارة وكالرعشة، وكذلك قد يحصل قيئا قد يحصل القيء والإسهال والإغماء وما إلى ذلك، كل هذا بداية خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وتقول هي الأخت هنا أنها حست بشيء تجمع بوجهها وأنها كتلة تجمع برأسها وما إلى ذلك، قد يكون هذه من العقد وعلامات في الأفخاذ وما إلى ذلك تمر بالسواد. إن شاء الله أنه قد أخذ من أثر عائن أو عائن حاسد فأبطر الله بذاك الأثر تلك العقد وانحلت من جسدها. ولذا لا بد أن يكرر أخذ الأثر من العائن، لا بد أن يكرر، لا بد أن يكرر، والتكرير مهم جدا وينفعنا كثيرا في قضية لو كان من ذاك العائن أكثر من عين قد أصاب في أكثر من موقف. فلعله أنا أقول لعله كل غسلة عن عين، وقد يجمع الله سبحانه وتعالى بغسلة واحدة كل العيون، هذا من فضله ورحمته. نقول ليؤخذ من ذاك العائن ذكرا أو أنثى عدة مرات من أثره فيشرب منه ويغتسل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصرف السوء عنا وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يعمي أبصار علينا محدقة مبحلقة علينا دائما بنفوس خبيثة كائدة ماكرة علينا. اللهم أعميها يا ربنا، اللهم أعميها يا ربنا، واصرف عنا شرها، ورد العين على العائن وعلى ماله وعلى ما يملكه، واجعلها نافذة عليه على نفسه، أشغله بنفسه، وأعمي بصره، وأبطل أثر العين يا ربنا من المعيون. اللهم أبطل أثر العين من المعيونة، اللهم أبطل أثر العين من المعيونة يا رب العالمين، واحفظ يا ربنا المعيونة والمعيونة والمحسودة والمحسودة والمسحورة والمسحورة، احفظنا أجمعين بحفظك، وكلانا برعايتك، وحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وكن بنا راحما يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا ممن ابتليته بالسحر والحسد والعين، ممن ابتليتها بالسحر والحسد والعين والمس والظلم عليها وعلى أهلها. اللهم شفاء يا ربنا لها ولزوجها لها ولأهلها أجمعين، اللهم آمين. السؤال يقول بأنها تحس بخمول شديد وبضيق، وبعض الأعراض تحس ببعض الأعراض في معدتها عند إتيان زوجها، وهذا بلا شك من آثار التفريق، إما أن يكون من أثر حسد وعين، وإما أن يكون من أثر سحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما هي عقد، وقد يكون معها مصاحب من مس ظالم فاجر، وقد يدخل في دائرة العشق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على العموم يا أختي بارك الله فيك، لا بد لك من متابعة في الرقية، فالخمول أمارة على العين أو العيون، والضيق أمارة على الحسد، واللهبة كما تقول اللهبة أي حرارة شديدة تحسين بها وتشعرين في المعدة، كل هذا قد يكون العرض الأخير الذي هو في المعدة قد يكون عقد في بطنك، قد يكون من أثر سحر مأكول أو مشروب، أو عقد العين الحاسدة قد دخلت في الجوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لا بد من التدليك والتفريك جيدا بالزيت، ثم لا بد لك من حجامة عامة عدة مرات، ولا بد لك من كأس الشفاء والقي، ولا بد لك من المسهلات، ولا بد لك من الحجامة في رأس المعدة، وبحول الله سبحانه وتعالى يذيب جل وعلا ما فيك ومن فيك من هذه الآثار تجاه زوجك خاصة، وعليك يا أمة الله أن تستري ما بينك وما بين زوجك من حب ووئام وألفة. وهذه الرسالة لك وللجميع أن يستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان، وأن لا يبدوا للناس ما تؤول حالاتهم وأفئدتهم لبعض بين الزوجين وبين الولد ووالده، أبيه أو أمه وإخوانه، يتحدث بملء فمه بملء فيه للناس من أخوة عظيمة ومن حب ومن غرام بين الزوجين، ومن قرب وأخوة وإغداق بين الإخوان. لا نريد أن نتحدث بهذه النعم أمام من حرمها أو من كانت عنده قليلة، حتى لا يدخل الحسد ولا تدخل العيون ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعين عادة يتبعها شيطان فيؤثر في المزاج ويؤثر في النفسية ويؤثر في القرب فيقلب والعياذ بالله الحب إلى كره والقرب إلى بعد والألفة إلى نفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، نعم يتحدث حينما يذكرها ويتحدث بشيء عام ولا يتحدث في التفاصيل. كثير من النساء حينما تتكلم عن زوجها تمدحه مدحا توصله إلى عنان السماء، وقد لا يكون كذلك، لكنها تريد أن تقهر غيرها، وبقهرها لغيرها دخل السوء فيها والعياذ بالله من أثر حسد شديد وحقد. وقد والعياذ بالله يسحر الحاسد، وقد يسحر الحاقد ذكر أو أنثى، وقد يكفي الحسد والعياذ بالله فيهلك الجسد إذا أراد الله، وقد يؤثر تأثيرا بالغا في العلاقة الزوجية وفي القرب وفي الأنس وفي الألفة وما إلى ذلك بين الزوجين أو بين الوالدين والذرية وبين الإخوان وبين الشركاء وما إلى ذلك. فالكتمان الكتمان ما استطعنا في هذه الأمور، حتى أن الله سبحانه وتعالى يشاء خيرا، ولا نكون من الذين يكونون سببا في أنفسهم بالبلاء. الآن والعياذ بالله السنابات والواتساب وما إلى ذلك غيرها من هذه الوسائل، وسائل الاتصال الاجتماعي كما يقال، أصبحت تضج وتعج وتزهر بالعلاقات الحميمة وبالسفريات البعيدة من صور ومن مقاطع والهدايا المنثورة والدرر المكنونة ما بين الزوجين وفي حفلات التخرج وما إلى ذلك. وكل هذا سيعود بالوبال لا محالة على من صنع ذلك عاجلا أم آجلا، إلا إن شاء الله أرحم الراحمين سبحانه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. وصيتي لنفسي ولكم أن نتقي الله في أنفسنا، ولا نظهر لقمتنا عند جائع، ولا نظهر لبستنا عند عار، ولا نظهر نعما عظيمة قد تسلب منا بسبب حسد شديد أو بسبب عيون لامة والعياذ بالله. أسأل الله أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يغدق علينا وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. وأسأله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال من هؤلاء الذين يعرضون للأمة أحوالهم الخاصة وأمورهم التي قد لا تبدى البتة، لكنهم هداهم الله. إني أسأل الله لهم الهداية، فإنهم في ضلال، وأخشى عليهم أن يكونوا في عذاب مهين وفي أمراض عظيمة. وقد والعياذ بالله يبتلى الشخص ابتلاء عظيما تبلغ به الأورام والأمراض غير التفريق والنفسية وما إلى ذلك، وحين ذاك يبحث عن العلاج ولا يجده. أسأل الله لهؤلاء الهداية والصلاح، وأسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض وكل مبتلى من ذكر وأنثى، من قريب وبعيد، من صديق وحميم، اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يهدي الضال من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل عن الزار، والزار والزار نوع من أنواع الجن، وهيجانه ويكون عند طرق الطبول والدفوف بطريقة معينة، وهذا للأسف الشديد مما هو في مجتمعات الإسلامية، في مجتمعات الصلاة والزكاة والحج والعمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر ذلك فيما أظنه عن طريق السحر والحسد والعين والنظرة، فهم يهيجون ويأنسون ويفرحون ويمرحون عند دقات معينة وطرقات معينة عند ألعابهم وعند الدفوف والطبول والمزامير وما إلى ذلك. ولذا لو تعالج الشخص بالرقية الشرعية فإنه لا علاج للزار، إنما هو ضلال مبين وزيادة إرهاق وطغيان ومرض، وقد يكون والعياذ بالله عضال متمسك في الجسد ولا يذهب إلا ما شاء الله، بل يعظم بل ويتحدث على اللسان بين الحين والآخر، ولا يترك ذاك الجسد إلا ما شاء الله، ولا ينفك عنه إلا ما شاء الله، بل ويحضر عند فرح وعند غضب وعند بعض الأمور التي تهيج الأحاسيس والمشاعر. ولذا لابد من علاجهم بالرقية الشرعية. هؤلاء الذين يرقصون ويدندنون ويتمايلون عند هذه الطرقات أو الضربات هؤلاء لا بد لهم من رقية شرعية، ولا بد لهم من برنامج علاجي قوي، ولا بد لهم من حجامة وما إلى ذلك. أما يتركوا على ما هم عليه من ضلال ومن تخبط للشياطين فيهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أرى أنه والعياذ بالله من الأشياء التي لا تحمد عقباها أبدا. ولذا بارك الله في الجميع، القرآن عصمة والسنة حصن، ولا بد أن يكون في حياة كل مسلم، وأن لا يجعل نفسه أضحوكة وألعوبة بأيدي الشياطين، بأيدي الجن المردة والعفاريت وما إلى ذلك. والله إنها لمناظر مؤسفة حينما نرى هؤلاء الذين يتخبطون في غيهم وفي طغيانهم، بل ويفرحون، بل وللنار يحرقون، بل وعلى الجمر يطؤون وما إلى ذلك، أعمال نسأل الله العفو والعافية تدخل في دائرة السحر والشعوذة والاستعانة بالجن وما إلى ذلك. فأنا أقول عودة إلى الكتاب والسنة، عودة إلى عقل الراجح الرزين، عودة إلى جسد لله راكع ساجد، ولقلب بين يدي الله منكسر حزين، يريد الله ويريد رحمته ويريد فضله ويريد خيره ويريد جنته. هكذا أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح الحال والشان، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وأن تقينا شرور أنفسنا، اللهم آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله ومن تبعه. حياك يا أختي، طبعا سؤالك وجيهي ولكن فيه فروق كثيرة ما بين السحر وما بين المخدرات يا أختي. المسحور معروف، المسحور مستذهب عنه لحظة يعني تخبط الشيطان وصرع الشيطان خلاص يعود كما كان، لكن المدمن نسأل الله العفو والعافية 24 ساعة الشهر كله السنة كلها وهو في تخبط الله يعافين، لكن المسحور قطعة السحر عليه تأتيه وتذهب تأتيه وتذهب، ففي اختلافات كثيرة، اختلافات كثيرة جدا بارك الله فيك. أهم شيء أن المسحور يتأثر بالقرآن ويتأثر بالعلاج، المدمن نسأل الله العفو والعافية يعني قد ذهب عقله بسبب يعني اقترافه هذه البلايا الله يعافينا ويحفظنا أسأل الله، وهو الذي أذهب عقله بيده. أما المسحور المحسود المحسوس قد ذهب بفعل غيره فهو مظلوم، أما المدمن فهو ظالم، ظالم لنفسه نسأل الله العفو والعافية. أمور كثيرة، فرق كثيرة يا أختي، والانفصام في الشخصية طبعا في عوامل نفسية تؤثر، ومن العوامل النفسية كذلك اللي يعيش في طفولة التعذيب والتنكيل والتهزيء وما إلى ذلك، الذي يعيش في دائرة الخلاف بينه وبين أهله، الله يحييك كيف حسن الله يحييك، اللي يعيش في دائرة يعني بين في مجتمع يعني يهينه ويذله، خلاص هنا ذاك يعني يصبح غير سوي في عقله في تصرفاته، ليس له علاقة بالمسوس ولا بالأسحار ولا بالحسد ولا بالعيون، هذا يبغى له يعني جلسات تصحية، جلسات يعني نفسية وهكذا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله ومن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واشفنا بشفائك وعافنا بعافيتك وداونا بدوائك واحفظنا بحفظك وكلانا برعايتك، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أقول وبالله التوفيق في سؤال هذه الأخت حينما تقول هل الجن يتلاعبون بنتائج التحليل؟ نعم بلا شك، الجن أنواع وأشكال، ومنهم القوي ومنهم العظيم ومنهم دون ذلك، ومنهم من ينفذ في الجسد نفوذا عظيما ويعرف المداخل ويعرف المخارج ويعرف دقائق الأمور في الجسد، وإن الأشعة لتأتي على الجسد وهناك خبث عظيم ظاهر بائن، لكنه لا يظهر في الأشعة لحجب السحر عليه ولحجب المس فيه وعليه ومن حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يفعلون في الجسد وخارج الجسد كذلك، يفعلون في الجسد وفي خارج الجسد كذلك، وهؤلاء يدخلون في زمرة السحار وملوك الجن وما إلى ذلك، ممن لهم وطأة عظيمة قد آتاهم الله إياها، ولكن بقوة الله سبحانه وبهيمنته ثم بإيمان عظيم وبيقين صادق في الله جل وعلا وبدعاء تضرع وببرنامج علاجي كذلك يذهب سوءهم ومكرهم ويرد الكيد والغلبة عليهم بإذن الله، ويبطل ما فعلوه وما هم عليه، وتحلل عقدهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نتفق بأن الجان قد يقلب الحقائق وقد يظهر ما ليس بحق يظهره بأنه حق، وقد يخفي شيئا في الأصل لو ظهر كان طيبا لأجل المريض، لكنه يخفي لأجل أن لا يظهر وما إلى ذلك. ولذا عادة يدخلون من باب الحسد الشديد والحقد الدفين على ذاك وتلك لأجل أن يفسدوا المعيشة، ولأجل أن يهلكوا الحرث والنسل، ولأجل أن يزهقوا الأرواح الطيبة، وهم أعداء للداء. ولذا في الحديث أن العين تقتل ويتبع العين شيطان، وقد يكون شيطان العين حين ذاك قتال فتاك مارد عظيم عدو لدود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون سببا في مرض عضال أو في ورم خبيث أو في شلل وقهر وغلبة، أو يكون هناك سحر قتل ومرض وما إلى ذاك. وقد تتعقد العقد، وإن بعض الناس في بطونهم وفي أجزاء أجسادهم أشياء ملموسة محسوسة من الإبر ومن السبح ومن الخرز ومن الشعر ومن الورق ومن أنواع أخرى مما هو محسوس ملموس، لكنه لا يشاهد ولا يرى بأعظم الآلات الحديثة التي تبين، لأن عليها من الحجب الله بها عليم سبحانه وتعالى من قبل هؤلاء الخبثاء الذين جعلوا عليها الحجب وجعلوا عليها العقد الشيطانية التي تخفيها عن أعين الإنس حتى لا يجتهدوا في إخراجها وفي إبعادها. وإن الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة أعظم شيء لهؤلاء الذين قد ابتلوا بهذه البلايا. وإننا قد شاهدنا أنا وكثير من الرقاة بأن هناك أناس قد يظهر عندهم ما ليس بحق، وقد يخفى عنهم وقد يخفى عنهم أو عن غيرهم ما هو فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويشفي المسحورين سحر عظيم. أسأل الله أن يجعله هينا لينا سهلا سريع الإبطال، وأن يهلك من عليه وأن يقتل من عليه، وأن يحفظ عباده وإيمانه، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله، وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا مولانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما لكل من هو مسحور ولكل من هو محسود ولكل من ابتلي بعينه ومس. اللهم آمين. الأخت تسأل في بداية سؤالها تسلم وأنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنها تعاني من مس كلما شفيت منه يرجع. تقول أن جسدها مسوس كثيرة فيما يظهر أو أذى خارج في حياتها الزوجية، وأن زوجها يضغطون ويؤثرون عليه ومن هذا القبيل. أقول وبالله التوفيق، أسأل الله أن يسددني في قولي. لعل هناك يا أختي من ما فيك لم يعالج ولأجل هذا تأتي المسوس على ما عندك. قد يكون عندك عيون كثيرة، قد يكون عندك حسد كثير، قد يكون عندك لا قدر الله من أسحار إنس أو جان، منها المعروف ومنها المجهول. قد يكون عندك عقد كثيرة في الرأس في سائر الجسد ومن هذا القبيل. ولذا بارك الله فيك الانضباط على البرنامج العلاجي والاجتهاد في العبادة وجلسات الحجامة التدليك والتبريد، هذا يطهر الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد من طهارة الجسد مما فيه ليطهر ممن فيه، فلا بد من طهارته من العقد حتى يخرج من على العقد، لا بد من طهارته من السحر ومن العين والحسد حتى يخرج خادم الساحر والحارس على الأسحار والموكل بالحسد وشيطان العين، لا بد من ذلك. كثير من الناس قد يريد أن يعالج هذه الحالة ويخرج المس، فيخرج المس أو يندس على أنه قد خرج، إما أن يخرج فيأتي غيره أو يرجع هو لأن عقده لا زالت، أو أنه يقتل أو يخرج ويأتي غيره. وتلك العقد كالمغناطيس للجن الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك ممكن أن تتعرض المعيونة للآئنة مرة أخرى فتصيبها بعينها مرة أخرى فتبتلى بأتي عين وبشيطان عين وما إلى ذلك، أو بالحاسد لرؤية الحاسد أو الحاسدة وما إلى ذلك، أو ابتلاء والعياذ بالله جن سحرة، ابتلاء من جن سحرة يسحرون بالليل والنهار غير دائرة العشق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كما يقال من بعض الرقاة يصبح الجسم مفتوح لأذية الجن لأجل كثرة العقد ولأجل الضعف ولأجل كذلك النفسية، فهم يستخدمون النفسية ويسببون العصبية لأجل أي نرفز أي شيء يهدم ما بني في شهر وشهرين في ثواني، سبحان الله العظيم. ولذلك الحديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأجل أن الغضب يعني يغير من الشيء العظيم الكثير من صحة إلى سقم ومن عافية إلى ابتلاء وما إلى ذلك. فلابد من العلم بذلك حتى يتم العلاج الجذري لهذه الأمراض، حتى يتعالج الشخص منها علاجا نهائيا، لأن البعض قد حتى يتحسن تحسنا بمقدار 50-60-70% ويبقى 30-20-40% ثم يعود الأمر كما كان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأجل أنه قد خفف عنه ولم يشفى شفاء تاما. ولذا بارك الله في الجميع لا بد من الاجتهاد والمشي على البرنامج العلاجي مشيا قويا والمتابعة في جلسات الحجامة متابعة دقيقة حتى أن الله سبحانه وتعالى يشفي الشفاء ويعافي. قضية أن قد يكون في الزوجة شيء يؤثر على الزوج أو في الزوج شيء يؤثر على الزوجة، هذا يحصل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذه من آثار التفريق بلا شك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أوصي بالتضرع إلى الله حق التضرع، أوصي بالعبادة، أوصي بالصدقة، أوصي بإطالة السبيل بين يدي الله، أوصي بالرقية المباشرة، أوصي بسماع الرقى، أوصي بالقرآن، أوصي بسورة البقرة، أوصي بتكرار المعوذتين تكرارا كثيرا، أوصي بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أوصي بالذكر، أوصي بقيام الليل، أوصي بالصوم، أوصي بالصبر، أوصي بعلو النفسية، أوصي بالبرنامج العلاجي المتكامل وليس علاج بالمزاج، أوصي بجلسات الحجامة وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته من فقهنا أجمعين وأن يرفع البأساء والضراء والشدة والأواء، وأن يعافي عباده وإماءه، وأن لا يجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا. اللهم آمين. كن لهم يا ربنا ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعلنا أجمعين ممن تبعه بإحسان، وممن جعله قدوة له دائما وأبدا ولم يبتدع في دين الله. اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. سؤال من أخت تقول: هل طفل الثلاث سنوات والأربع هل من الممكن أن يصاب بالحسد؟ تقول تقبلة لسؤالها: كيف من أطفال بعمره ولا من كبار، يعني أقصد أنه طفل، على إيش يفسد وكيف يكون تحصيله؟ تقول أنها تقرأ على طفلها أذكار الصباح والمساء، وتقرأ فيما الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين وبعض الأدعية، ويشربها بعد الفجر والمغرب، هل هذا يكفي أم لا؟ سؤال وجهي: الطفل معرض للحسد وللعيون وللأذى كثيرا، لا سيما أنه لا يفقه تحسينا، وقد يبتلى بوالدين لا يهتمان به، غير عدم النزاهة من البول وغيره. ولذا لا بد من التحسين، والتحسين القراءة على الأطفال وتعويذهم، يقرأ عليهم ما تيسر الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك، وكذلك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويدربون على البسملة والأذكار على قولها وما إلى ذلك. وكذلك لا يعرضون للحسد والعائنين بملابس فاتنة أخاذة و بذهابهم إلى مواطن الشر أو مواطن العبث والفساد والإفساد، ك الأعراس التي فيها من المنكرات والله بها عليم وما إلى ذلك. كذلك الآن يحاولنا البعض في مسألة الزي اللباس أن يكون واحدا اثنتين أو ثلاث أو وما إلى ذلك، أو مع الأم يكون لباس واحد. أناس يعرضنا أناس يعرضون أنفسهم للعيون، أنا مستغرب لهم هؤلاء، ملابس قصيرة عارية تبين المفاتن، تبين مقدار لون الجلد من الداخل قد يكون بياضا ملفتا، تسريحات للشعر وما إلى ذلك في الوجه من المكياج وما إلى ذلك للأقفال، شيء لا يصدق. لكن يقولون أنهم يمشون مع الموضة، الموضة قد تكون موضة لها شرها ولها وطأتها غير الطيب، وتسبب أمراضا وأوجاعا، بل وإن بعض العيون لتقتل والعياذ بالله بأمر الله بقضاء الله وقدره. إذن حسد يحصل حتى للصغير، هذا قد يكون شيئا خاصا بالطفل، غير الذي قد يكون مشتركا بين الأم وبين طفلها، ذكر أو أنثى، الطفل أقصد، بين الأب وبين أولاده، والولد يشمل الذكر والأنثى إلى ذلك. ولذا الحسد قد يكون من الإنس والجن، والعلم قد تكون من الإنس والجن، والسحر قد يكون من الإنس والجن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ولذا نريد التحصيل قبل والعياذ بالله أن يصاب المرء بعين أو حسد فتجعله يتحصل حين ذاك، لا، نريد التحصين قبل، نريد تعلم الأذكار وقولها، نريد تعلم الأذكار وقولها من قبل. أناس قد لا يلجؤون إلى الأذكار والقرآن إلا إذا أصيبوا، إلا إذا ابتلوا، وهذا خطأ فادح وتقصير واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بارك الله في الجميع، لا بد من الاجتهاد في قضية التحسين والقراءة والنفخ. وأنت تقولين أنك تقرأي فيما إذا كنت مبتلان بجن ساحر، فإني لا أرى ذلك، أن ابتلي بسحر أو بجن ساحر فإني أرى أنه لا يقرأ على شيء يؤكل أو يشرب أو يدهن به أبدا. لكن خذوا شيئا جاهزا من أحد المشايخ الموثوق بهم، أو الأب إن كان سالما أو سليما، أو أحد الإخوان أو الأقارب إن كان يعني ليس فيه شيء، هذا ما أراه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يحفظ ذرياتنا بحفظه، أن يكلأهم برعايته، وأن يحرسهم عينه التي لا تنام. أسأل الله أن يجبر كسورهم ويعافي مبتلاهم، وأن لا يجعل للشياطين عليهم سبيلا. هم ثمرة الأفئدة، وهم من يحملوننا في المستقبل، ولذا لابد من المحافظة عليهم، ولابد من متابعتهم وتحصينهم وتعويذهم وتعليمهم، تعليمهم الدين، وأن هذا منكر، أن هذا لا يصلح، وأن تلك الأغاني، الموسيقى كذلك، يعلمون الأدب والاحترام، عدم الكلام عند الناس حتى لا يبتلوا بأعين الناس في المجامع. وقد قرأت على ابنة صغيرة لم تدخل حتى المدرسة، كانت ذكية وكانت بين النساء وتأخذ القهوة وتصب لهم ويضحكون عليها، وكانت فصيحة وما إلى ذلك، عمرها حدود 5 أو أقل من 6 سنوات ذاك الحين. قرأت عليها طبعا أصابها تأتعة، تتأتأ في الكلام، تلعثم. قرأت عليها، قرأت وشددت عليها في القراءة، وإذ بها تقي، تتأثر وتقح بقوة إلى أن يسر الله وقاعت فرشت تبارك الله، فتعافت من التأتأة. ولذا بارك الله في الجميع، أمراض كثيرة جدا جدا جدا تكون عند الطفولة وتزيد عند البلوغ، وتكمن ذروتها وعظيم ضرها عند الكبر. ولذا لابد من الانتباه لهذا، لابد من انتباه، نظافة، نزاهة، قراءة، كذلك يدهنون بالزيت وما إلى ذلك. نسأل الله اللطف والشفاء والعافية للجميع. هذا والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بيده الخير ومنه الخير، ولم نرى منه إلا الخير سبحانه وتعالى. الشر ليس إليه، والخير بين يديه، كريم جواد مفضال سبحانه وتعالى. اللهم تفضل علينا بعفو وعافية يا أرحم الراحمين. سؤال وجيهي من السائلة، وهي تسلم، وها أنا أرد السلام وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: ماذا يقرأ الإنسان، ماذا يقرأ المؤمن، ماذا يقرأ المسلم حينما يذهب إلى الرقية؟ ما الذي يجب عليه أن يقرأ؟ وأنا سأجيب إجابة مطولة لعل الله أن ينفع بها. أسأل الله السداد والتوفيق. أقول وبالله التوفيق والله المستعان عليه التكلان، بأن من أراد أن يذهب إلى الرقية لا بد أولا أن يكون متعلقا بالله لا بالراقي، فإن الراقي لا ينفع ولا يكشف ولا يدفع، لا ينفع نفسه ولا غيره، ولا يكشف البلاء ولا الضراء ولا الشدة ولا اللأواء، ولا يدفع عدوا ولا صائلا أبدا. إنما الله سبحانه هو الذي بيده كل شيء، إنما هذا سبب، فقد ينفع الله به وقد لا ينفع. ولذا يجب على المرء حينما يذهب إلى الرقية هنا أو هناك، أو حينما يستخدم العلاجات، أو حينما يحتجم وما إلى ذلك، أن يعلق قلبه بالله الذي بيده كل شيء والذي يرجع إليه الأمر سبحانه، والذي إذا شاء أمرا كان وما لم يشاء لم يكن، والحول والقوة بيده سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا الأمر الأول. فإذا أخلصنا لله، أيقنا في الله، وتوكلنا على الله، ولذلك في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، هكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أين صدق التوكل؟ أين صدق التعلق؟ أين صدق التوجه لله جل وعلا؟ هذه من الأشياء المهمة. هذه عقيدة يا جماعة الخير، هذه عقيدة، لابد أن تكون العقيدة صافية. إذا توجه المخلوق لمخلوق فماذا بقي للخالق سبحانه؟ أشرك مع الله غيره، أشرك معه مخلوقا. لا يضر ولا ينفع. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فلينتبه المريض مهما كان في غرفة عمليات عند استشاري عظيم من الداخل أو من الخارج، ماهر حاذق خبير عظيم في عمله، كل هذا لا ينظر إليه، فإن الشفاء بيد الله. فكم من طبيب ماهر قد أودى بحياة مريض قد يكون مرضه بسيط جدا، لكن الله سبحانه لم يشاء أن يشفى ذاك المريض على يد ذاك الطبيب. المهارة والحذقة والذين عندهم علم في الطب أيا كان، طب رقية أو طب أو طب الطب الحديث أو غيره أو طب الحجامة أو ما إلى ذلك، لا يعتمد عليهم أبدا، الاعتماد على الله جل وعلا. لابد أن ننقي ونصفي ونطهر قلوبنا مما يشوبها، وما زل الكثير وما طال البلاء عند البعض إلا لتعلقه بذاك أو بتلك. يتعلق بالله وحده فقط، يتوجه لله جل وعلا فقط، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله بحق. نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا، ونعوذ به من الشرك. الأمر الثاني، بارك الله في الجميع، فيما أراه أن يكون هادئا، يكون مطمئنا متفائلا، تكون نفسيته عالية مهما بلغ ضره، فإن الله سبحانه إذا أراد شفاء في غمضة عين يحصل، وفي غمضة عين يكشف البلاء، وفي غمضة عين يدحر الأعداء. قال لي أحد الرقاة وهو من مشائخي، يقول: والله يا عمر أني قرأت على حالة بالساعات وعجزت وأطلت ولله رغبت، وفي الله كانت الأماني فهو مقصد القاصدين ورجاء الراجين وأمل المؤمنين سبحانه. يقول: والله ما خيبنا، وإذ بالمرأة بعد انتفاضة شديدة وكانت تنتفض وتتعب، إذ بها مطمئنة ساكنة، يا أمة الله ما الذي حصل؟ قالت: والله لا أدري يا شيخ. فيقول لي هو: والله يا عمر ما أدري هل هو قد قتل أو نحر أو خرج، أما الذي حصل الله أعلم. هكذا التوكل على الله، هكذا الرغبة، هكذا لا يعدم من قصده، ولا يترك من لجأ له جل وعلا. النفسية المطمئنة، السكون، الهدوء، التفاؤل، والدعاء والتضرع، الدعاء والتضرع. ولا بد من لباس محتشم للذكر والأنثى، من لباس طويل يستر من السرة إلى الركبة للرجل، ويستر كذلك الصدر والظهر، والمرأة كلها عورة ولا تكشف لا يدا ولا رجلا، أما الوجه فمفروغ منه، كلها عورة. فلا بد أن تتأدب بالآداب الإسلامية الشرعية حتى تستفيد من الرقية عليها، ولا بد أن يكون هناك محرم لتلك المرأة حتى تنتفي الخلوة، فإن لم يكن فجمع نساء والشاب الأمرد لا بد أن يكون معه غيره وهكذا. فلا بد من الآداب المباركة الإسلامية والاحتشام، تقدير الشيخ وتوقيره، وإذا أخطأ في آية أو ما إلى ذلك ينبه برفق، فقد يجد الشيخ من الأرق ومن التعب ما الله به علي. والله إنها حزات أتت علينا نرقي ونحن في نعاس شديد من طول ما رقينا أنا وغيري من الرقى. فالمريض لابد أن يكون ذو تصرف سليم ويكون ذو تفاؤل عظيم، ويمشي مع الشيخ في ما يقوله له مما يفيده من برنامج علاجي وكذلك من التوصيات اليومية وما الذي حدث وحصل مع العلاج، مثلا أعطاه مسهل ما الذي حصل، كم مرة ذهب إلى الحمام أكرمكم الله، ومن هذا القبيل. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار دخول المنزل، كذلك الرائحة الطيبة. المريض لابد أن يكون ذو رائحة طيبة بقدر الإمكان. نحن نلمس من الذين قد ابتلاهم الله وخاصة شيء بشيء في بطونهم أن أنه تخرج منهم روائح ليست بطيبة، ولذا يجتهدوا في تنظيف بطونهم وأجسادهم ويأخذوا مزيل العرق ويفرشوا أسنانهم ولا يأكلوا بصلا أو ثوما أو كراثا. وهؤلاء المدخنون أسأل الله أن يشفيهم مما ابتلاهم به وأن يعافيهم من ذلك. كذلك حينما يذهبون إلى الرقية وإلى الشيخ، فقد يقترب الشيخ من المريض فتنبعث منه الروائح الكريهة كالبصل وغير ذلك، فيتأذى الشيخ فيقلل من رقيته أو ينصرف بوجهه، والمريض يريد متابعة بلا شك. لابد من السكون، لابد من اليقين في الله جل وعلا، لابد من الطمأنينة، لابد من التعلق على بالله جل وعلا والتوكل عليه والاحترام والتوقير لمن جعل الله له أمرا وشأنا ومكانة في نفع الناس، سواء معلما، سواء طبيبا، سواء راقيا، سواء قاضيا. أما ولي الأمر فله تقديره من الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نتكلم على المهنة التي قد تكون، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أحلاها أن يحترم ويوقر ويقبل رأسه ويخفض الصوت عنده ويحترم في رأيه ولو كان غير وجيهي، ولو كان مخطئا يرد ويصوب بأدب وباحترام وما إلى ذلك. الدعاء عند دخول البيت أو دخول الاستراحة التي فيها الرقية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثلاثة، الدعاء بالستر، لأن بعض الجن قد يفضحون البعض ببعض التصرفات التي قد تشين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يكون قد تاب العبد منها، فيدعون الله سبحانه بالستر ويحصنون أنفسهم. تحصنا بحسن الله الحصين من الشيطان ومن الجن ومن الظالمين، وهكذا يدعو الله له ولها بالستر وبالحفظ وبالتوفيق، وبأن يجعل تلك الجلسة جلسة خير وبركة ونفع ورشد ودفع للبلاء وشفاء. يدعون الله كذلك ويخصون الشيخ بالتوفيق والرشاد، ويدعون الله له بالقوة والمنعة، فالرقاه يؤذون كثيرا لأجل مرضاه، ليسوا كالأطباء العاديين، لا والله، فإن الرقاة قد يؤذون في أنفسهم وأهلهم وأموالهم، وهذا معروف ومشاهد بلا شك، ولذا يدعى له في وجهه وفي ظهره وفي السجود في الخلوات في العمر والحجات، يدعى له بالتوفيق والسداد والرشاد، وأن يكون في منعة وأن يكون في حصن من هؤلاء الظالمين السحرة والحسد والحاقدين. ويدعى بأن يجعل الله الشفاء على يديه، وهذه خصوصية، فإذا جعل الله لك ولك شفاء على يدي راق معين، هذا فضل من الله قد أجراه على يديه وكان سببا في ذلك، وبهذا قد ينال ما يناله من التعظيم ومن التبجيل والفضل لله من قبل ومن بعد، ولا بأس أن يعطى مكافأة لأجل ذلك ويتلطف معه، لعله أن يأبى أو أن لا يرضى لأجل ألا يرهق المريض أو ما إلى ذلك. لكن إن كان المريض في سعة من أمره فليغدق على الراقي وليعطى، فإنه قد أحيا بإذن الله وقد أيقظ بإذن الله وقد كان سببا في عافية قد حصلت. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يحسن من أخلاقنا وأن يصلح أعمالنا وأن يدحر عدونا وأن يعين الرقاة عونا عظيما على ما هم عليه، فالأذية تنالهم من الإنس ومن الجن، فليصبروا وليحتسبوا، والمرضى عليهم بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وليدافعوا عن الرقاة وليجتهدوا معهم وليكونوا في صفهم، فإن أخطأ واحد لا يعمم الخطأ على عشرة وعشرين، والخطأ قد يكون وارد من هذا ومن ذاك، فلا يجعل لشياطين الإنس والجن على المؤمنين على المسلمين على المصلحين سبيلا. أسأل الله أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصرف السوء عنا أجمعين وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يدحر الظالمين وأن ينحر الساحرين، اللهم آمين. هذا ما رأيته وقد أقلت للإفادة، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل خيرا ونورا وبركة وهدى، اللهم آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعلني وإياهم من المتقين ومن عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا أبرار أتقياء أصفياء أزكياء أنقياء أتقياء أغنياء يا رب الأرض والسماء، اللهم آمين. السائلة تسأل وسؤالها من شقين، وفي بداية سؤالها تسلم وها أنا أرد السلام وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالها: هل صحيح أن الحسد والسحر المشروع لا يجتمعان؟ تقول أنهما لا يجتمعان. هذا قول باطل وقول غير صائب وقول للأسف قد يكون من جاهل في الرقية. وعادة الأسحار عن طريق الحاسد والحاقد، فمن سحر عادة يكون حاسدا إذا لم يكن هناك سحر هوى وعشق، فحين ذاك سيكون سحر حسد وحقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحسد في كفة والسحر في كفة وما إلى ذلك، فقد يتعرض الشخص لسحر من شخص ولحسد من أشخاص ولعيون من أشخاص ومن هذا القبيل، وقد يكون لكل داء عقده ومسه وضره وألمه ووجعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يجتمعان أو يجتمع في الرأس في الصدر في الظهر في البطن في أسفل البطن في الدم وما إلى ذلك، وقد يتفرق، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من الأجساد فيها ما فيها ممن فيها وما فيها من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، والله به عليم من الرأس إلى الساس، والله أنها كشبكة الصيد على أجسادهم، والله أنه قد يكون في كل ذرة من أجسادهم فيها من البلاء، والله به عليم. لكن فصبر جميل، والله المستعان، خاصة من الأمور العظيمة وخاصة من الأمور القديمة التي قد عاف عليها الزمن، يأتي أو تأتي وهناك شيء له 20 أو 30 سنة، فلا بد من راق يشمر عن ساعديه، ولا بد من صبر عظيم في الثبات حتى النيل لعافية من قبل مضرور ومن أهله. أسأل الله أن يربط على قلوب عباده وإمائه، وأن يشد من همتهم، وأن ينصرهم على من خذلهم ومن بغى عليهم. هذا السؤال الأول وإجابته. السؤال الثاني تقول: حين نحضر للرقية وتظهر تصرفات وحركات غريبة هي من العارض، عندما تفرغ تلك الشحنة ما العبرة فيها؟ سؤال وجيهي بلا شك. أقول وبالله التوفيق وأسأل الله السداد لي: السحر يتأثر نفس السحر ومن عليه بآيات ودعوات على السحر، والحسد كذلك، والعين كذلك، والنفس كذلك، والعقد كذلك، وما إلى ذلك، سواء في الرأس، في الصدر، في القلب، في البطن، في الظهر، في الأطراف، في الجسد عامة، وما إلى ذلك. والله إن بعض الناس ليرتمي للوراء، وأقول سينكسر ظهره الآن أو سينكسر ظهرها الآن من شدة ما يحصل من تقوس، إنما هي عقد تحركت أو كادت أن تحل أو ساكن أثرت فيه تلك الرقية بتأثير الله أعلم به. والذي يستقيم ويتعبه بطنه ويخرج جشاء عظيما وصوتا على أنه يريد أن يستقيم، يريد أن يخرج القيء من بطنه، آيات الله العظيمة والدعوات لخالق الأرض والسماوات حركت ذاك ومزقت ذاك سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي في الرأس وما في الرأس يهتز اهتزازا في ظني أنه لو كانت الكهرباء مشبوكة بسلك لما اهتز الرأس بمقدار ذاك الاهتزاز في الرأس وفي الأطراف لمن أصابه ضر في رأسه وفي أطرافه، اهتزاز غير طبيعي، رعشة غير طبيعية، نفضة لا إرادية، شيء عظيم، وتشنجات وما إلى ذلك. كل هذا هي تقول تفرغ تلك الشحنة ما العبرة فيها؟ هذه آيات الله، هذه الدعوات أثرت على ما في الجسد، أثرت على ما في الجسد. والله إن العقد لتحل. والله واسألوا هؤلاء ممن ابتلاهم الله يقولون والله أنا نرى العقد تنفك وتخرج من الجسد ومن الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيء يعني يعتبر غريب، شيء عجيب، لكن هذا هو، هذا كتاب الله. الميدان يا حميدان، نعم. ولذا لا يشتهر بالرقية، لا يشتهر بالدعاء، لا يشتهر بالذكر والقرآن. يا مسلمون، رجوعا إلى القرآن، فرصة، القرآن يتلى بين أظهرنا وفيما بيننا، فرصة. وددت أن هناك راقيا في كل بيت، ووددت كذلك أن كرتون الحجامة في كل بيت، الكل يعرف ماذا يتصرف وكيف يتصرف وكيف يرقي وبما يرقي وكيف يفعل عند حصول أي شيء. وددت الكثير يعلم في كل بيت كيف يحجم، كيف يشرط، أين يحجم، متى يحجم. هذه الأشياء المهمة، هذه الأشياء المهمة بلا شك. وقد أصبحت الأمراض الروحية كأمراض السكر والضغط إلا ما شاء الله منتشرة بين الناس، ولا يخلو بيت إلا ما شاء الله من مبتلى فيه أو أكثر بسحر، حسد، عين، نفس، عقد، مس، أو كلها في شخص واحد أو في أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وإن تفنن الظالمين في قهرهم وظلمهم للمؤمنين أن يأتوا بسحر للعائلة فيتعب ذاك وتصرع تلك ويعطل ذاك وتعطل تلك وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني قد وقفت على 3 أخوات في بيت واحد كنا يأتين إلي للرقية وحالتهن حرجة وشكوى شكوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مضى الوقت وتركنا الرقية لأمر البعد وما إلى ذلك، وزرتهن في بيتهن مع أخيهن وأمهن ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله كنا ممدودات في الأرض لا يستطعن أن يقم، أعمارهن بين 22 إلى 30، 3 وواحدة تلو الأخرى في المستشفى في العناية، ثم ماتت والثانية ثم ماتت والثالثة متنى إلى رحمة الله إلى رحمة الله إلى رحمة الله. وكل هذا بسبب ماذا؟ سحر تعرضنا له من جارة سوء لهن. أمهن قد ضربتها لأنها قد ظلمت تلك فتسببت في بلاء أبيهم وفي سحر البنات، وعند الله تجتمع الخصوم. فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصبر الصبر والمتابعة والقوة، واعلموا أنكم منصورين حول الله وأنكم غالبون ولستم مغلوبين بحول الله. لكن الصبر، أين الصبر والثبات؟ وناس يمشون قليلا في الرقية يتعبون في البرنامج العلاجي وينهكون ثم يتركون. نقول لا، اصبروا، اثبتوا قدر الثبات والصبر، قدر المتابعة والقوة بقدر الوصول إلى الهدف. قد يطول الوقت لكن صبر عن صبر، صبر على المكافحة والمدافعة وحصول الشفاء بالرقية وخلافها مما أنا عليه من حجامة وما إلى ذلك، خير من صبري على ضري في ضنك وتعب وبلاء وصرع وما إلى ذلك. والله سبحانه يعطي عباده وإيمانه وهو الكريم سبحانه. أسأل الله أن يجيب الدعاء ويكشف البلاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والكثير من الناس قد لا يدعو حتى الدعاء، إما أن يعني لا يدرك أهمية الدعاء، أو أنه يظن نفسه أنه يعني مذنب ومن هذا القبيل وأن الله لا يستجيب له، أو يظن أنه لا يدعو إلا شيخ أو ما إلى ذلك فهو لا يدعو، أو أنه يسهو ويلهو وينشغل بتعبه ومرضه فهو لا يدعو أو. فنقول الله حظك على الدعاء، والله حثك على الدعاء وتكفل بالإجابة. ما عليك وما عليك إلا أن تستقبل القبلة وتطيل السجود وارفع الأكف كف الضراعة، لولا أن مسهم بأسنا تضرعوا تضرع، أسكبوا الدمع بين يدي الله، تنظروا لرحمات الله. والله أناس أشرفت أنا وغيري على حالاتهم، والله أنه من أول وهلة يتبين الراقي هل هذه الحالة حالة عظيمة أم أنها هينة. والله شفاها الله وخفف عن بعضها بقوة رب العالمين، بقوة جعلها الله في قلوبهم وبقرب عظيم بينهم وبين الله. ووالله أننا نرقيهم بالساعات الطوال، والله أنها تذهب تلك الساعات كأنها دقائق، فيها بركة وفيها عظيم الجهاد في سبيل الله لأجل إخراج السحر والحسد والخبثاء الساكنين في الجسد. أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يرحم موتانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما للصغير والكبير، اللهم عفوا وعافية للجميع. اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء، نسألك أن تربط على القلوب وتثبتنا أجمعين وتعيننا على أنفسنا وعلى من في الأجساد. اللهم آمين. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، طهرنا تطهيرا، طهر بيوتنا وأبناءنا وما نملكه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اشرح الصدور واجعلنا يا ربنا نثق فيك وفي وعدك للمؤمنين، واجعلنا مؤمنين ونثق في وعيدك للكافرين. واصرف عنا يا ربنا الكفر والفقر والقلة والذلة والمهانة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما، ورحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رحمن يا رحيم. السؤال من الأخت تقول بعد سلامها، وأنا أرد وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن أن يسحر الشخص دون أن يشعر بأعراض كسحر التعطيل مثلا؟ أقول وبالله التوفيق عليه التكلان والله المستعان. قد يكون هناك أسحار فعلا، وقد يكون هناك مسوس فعلا في الجسد، لكنها قد لا تتحرك إلا عند الشيء الذي هو يراد حين ذاك. فإذا هناك سحر للتعقيل فقد يكون ساكنا وقد يكون ساكتا وقد يكون هادئا إلى أن يقرب زواج أو يهدد أو ما إلى ذلك، فيكون حين ذاك النفرة والغضب الشديد و ما ينافي الموافقة لأجل ألا يكون. وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا، فقد يكون هناك جن عاشق، وإني لا أعجب لمن ينكر الجن العاشق، إني أعجب لمن ينكر الجن العاشق ويقول أن الاحتلام الذي يكون إنما هو احتلام عادي. فنرد عليه ونقول يا من خبرته قليلة في الرقية، نحن لا نتحدث عن احتلام، نتحدث عن ما هو أعظم، نتحدث عن أمور عظيمة في مجال الفراش قد تحصل من العاشق الجني للإنسي، غير الإيذاء، غير غياب العقل و رفض الزواج والاقتران لأجل عشقه لتلك الفتاة أو عشق الجنية لذاك الفتى، فيعملون ما يعملون لأجل أن لا يتزوجوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أمر الله نافذ، وقوة الله عظيمة، وكتابه مهيمن، وفيه الشفاء والعافية والسكينة والطمأنينة. ففعلا قد يكون هناك مسوس في الأجساد قد لا تظهر إلا في شيء معين، كشخص بعيد عن الالتزام ثم سمع موعظة لان قلبه واقشعر جلده وأراد القرب من الله، فإن من فيه من الأعداء يصرفونه، فإن من فيه من الأعداء يصرفونه. إذن نحن نتكلم كلاما عاما ليس على السحر فقط، على السحر وعلى المس، وقد يكون كذلك على العين والحسد. هادئة ساكنة لا يحركها ولا ينبشها إلا ما هو عليه. فاليهودي والنصراني من المسوس في الأجساد لا تريد الإسلام، لا تريد الإيمان، لا تريد الصلاة الخاشعة، فيصرفون ذاك أو تلك عن هذا الدين القويم وما إلى ذلك. وعلى ذلك فقس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون هناك ضيق بسيط لو شعر الشخص، قد يكون هناك بعد عن القرآن وعن الصلاة الخاشعة، قد يكون يا إخوتي ويا أخواتي بعض الناس من طول ما فيه قد لا يشعر بأن فيه شيء إلا إذا وقع الفأس في الرأس، وأتت عين جديدة على عين قديمة، أو على حسد قديم، أو على سحر، فنبشت كل شيء وضرت ضرا عظيما بإذن الله سبحانه. فحين ذاك يتبين السابق واللاحق، أو تعرض الشخص لسحر فإن السحر يبين أشياء سابقة. وهذا يحصل كثيرا عند الرقاة، فكم من شخص قد تعوق أصبحت فيه إعاقة أو به بعض الأمور السابقة منذ الطفولة أو منذ البلوغ، وفي الأصل إنما هي أمراض روحية أثرت على الأجساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا نحن الرقاة ندعو إلى أن تكون الرقية دائما في البداية. لا بأس أن يذهب في الصباح إلى الطبيب، وإذا أقبل المساء يذهب إلى الراقي، فيجمع بين الأمرين، بين علاج المستشفى، هذا إن كان هناك علاج عندهم فإنهم قد يعجزون، وعجزهم كثير في هذه الأمور. ثم إذا أتى المساء يذهب إلى شيخ يتابعه ويقرأ عليه وينفث عليه ويتابعه، فلعله أن يظهر شيء كان خافيا مخفيا، لولا كتاب الله لما تبين، ولولا توفيق من الله سبحانه وتعالى لما ظهر. وهذا نعايشه ونلمسه نحن الرقاة. نحن لا نقول تترك المستشفيات والمصحات النفسية وما إلى ذلك، نقول لا بأس أن يذهب إليهم، ولكن لا بد من الرقية. فالشفاء والعافية في الكتاب والسنة، ولو اغتنينا بالكتاب والسنة من جميع الأطراف والنواحي والله لكفتنا في أمور دنيانا وديننا، لكفتنا في كل شيء، لكفتنا في كل شيء، وما كان هناك نفسية ولا عصبية ولا أمراض من هنا وهناك ولا، لكن قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. وفي نفس الوقت لا، نحن نقول ليس كل شيء من السحر والحسد والعين، لا نقول ذلك، ليس كل شيء من السحر والحسد والعين فعلا، لكن قد يكون أكثر ما هو موجود من الأدواء والأمراض من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والحقد. والحديث واضح، حديث في العين كثيرة، وإذا السحر يؤثر على المشاعر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا كلام الله. فما بالكم بأمراض الأجساد إذا القلب استطاع أن يتوصل إليه ذاك الساحر بعقده وبخبثاء معه يساعدونه على الباطل، يتعاون على الإثم والعدوان معه ضد المؤمنين بل ضد البشرية، فحين ذاك السحر فيما يبدو بأنه قد يطول إلى الإعاقة وإلى الحوادث وإلى الضر وإلى العمى وإلى الشلل إلى الأمراض العظيمة بلا شك وبلا ريب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحمينا وأن يكفينا وأن يعافينا وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا، وأن يصرف السوء عنا أجمعين، وأن يؤتينا من فضله أجمعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الصرع درجات بلا شك، الصرع القوي الذي يفقد المرء عقله حين ذاك، طبعا الصرع نتكلم من ناحية روحية، صرع من جن، أما هناك الصرع هو نوعان، نوع روحي ونوع جسدي بحت، نوع بسبب سحر وحسد وعين وأذى من الشيطان، وأقصد من الشيطان الذي هو الجان، ونوع ثاني إنما هو أخلاط وريح تؤثر على الرأس فتسبب الصرع، ولعل الطب الحديث يساعدنا في علاج النوع الثاني ويخفف النوع الأول وقد لا يخففه. النوع الأول الذي هو قد بينته هو روحي، إنما هو من أثر سحر أو حسد أو عين أو إيذاء، وهي عقد تجمعت في الرأس وتؤثر تأثيرا بالغا وتسبب الصرع. الصرع فيما يظهر والله أعلم يتكون إلى قسمين أو ثلاثة، صرع قوي عظيم شديد يفقد على إثره عقله وينصرع ويتشنج سواء بالقراءة أو بالذكر، وقد يكون عند تحرك عقد في الرأس، وقد يكون عند ما يريده الساحر أو الخبيث في الجسد يفعل ما يفعل حين بعض الأمور التي يريدها. وهناك صرع خاص قد يكون حين ذاك يكون عند القرآن العظيم، فيصرع الشخص صرعا قد يذهب عقله ولا يعي شيئا، وقد لا يذهب العقل فيشعر المريض بكل شيء ويحس بكل شيء، لكنه لا يملك تصرفاته من كلام ومن حركة وما إلى ذلك. فحين ذاك الخبيث الذي في الجسد لم يصل إلى الرأس ولم يصل إلى العقل لمآرب أخرى هو يريدها، وقد يكون لضعفه، ومن المآرب التي يريدها لا يريد أن يضر المريض بضرب أو غيره حتى أنه يحس بذلك، فينصرف الراقي عن إيذاء المريض حتى لا يتأذى هو. وقد يكون كذلك لا يصل لمكامن العقل والإدراك ويوسوس للمريض أن عنده حالة نفسية حتى أنه يؤثر عليه تأثيرا بالغا في نفسيته ويصرف عن القرآن العظيم، فيذهب إلى النفسية والعصبية، العلاجات النفسية والعصبية والعقلية، ويترك العلاج بالقرآن، وهذا ما يهدف إليه الخبيث الساكن في الجسد. هذا والله أعلم، والحديث بقية في هذا الأمر، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة سؤالك وجيهي لآخر درجة، وهذا الأمر الذي ذكرتيه إذا كان سيأخذ أياما معدودة، أياما قد يقدرها الراقي، أما أشهر أو سنوات فأنا أرى أن الوضع وضع سوء وخذلان من الراقي نفسه، ولم يصدر عن أحد العلماء أو المشائخ أو الرقاة المتميزين الصادقين الماهرين أنه يقول مثل ما تقولين أنت. ولم يثبت عن ابن تيمية رحمه الله أنه أمر بذلك أو أقر ذلك أو ما إلى ذلك في قضية أن خلوا المريض مريض والجني فيه كذا سنة حتى نكتشف كذا وكذا، لم يصدر عن أحد فيما أعلم، وهذا بالعكس هذا من الضلال وهذا من الضياع للمريض بلا شك، حتى لو كان الجني مسلما فقد يضر مكوثه في الجسد، هذا ما وقفنا عليه. فالمسألة مسألة إخلاء الجسد من العقد ثم من الساكنين في الجسد، بهذا يعني بحول الله سبحانه وتعالى حينما يتطهر الجسد يعود يعني كيوم ولدته أمه، قد طهر قد نقي وقد زكي وقد تجلى ما فيه، وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يرجع عقله عقله ليس عقل غيره، فكره فكره ليس فكر غيره، نفسيته كذلك، أعماله الصالحة لا يشوبها شيء، لا وسوسة لا هلوسة لا. البارحة كنت عند امرأة رقيتها عندها وسوسة شديدة وخاصة في الصلاة، تحس بالريح يخرج منها كثيرا، وما هو إلا خبيث في الجسد أثر عليها واعترف بأنه كافر وأنه يحبها، كل هذا يدلنا على أن الشياطين قد تلاعبت بكثير من الإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، حنفائي على الحنيفية على ملة إبراهيم على الملة السليمة السوية المباركة على الفطرة الطيبة التي قد خلقنا الله عليها، وهي على العبادة لله سبحانه وتعالى، فجتالتهم الشياطين والعياذ بالله. هكذا في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. فيما يظهر والله أعلم أن السحر قد يكون آخر شيء يظهر، فيتظهر العيون وتظهر ويظهر الحسد وما إلى ذلك، وتكون بعضها ترس لبعض، تكون بعضها يكون بعضها ترس لبعض، تدافع عنها وتجتهد في النضال عنها وتجتهد في أن تكون وتبقى تلك التي وراءها في سبيل حتى لو تكسرت وتحطمت تلك المجادف وتلك الترس فإنه لا يبالي الذي وراء تلك بشيء، فإنه يتقوى وإنه يجتهد في قضية أنه يمكث ويجلس لعظم أمره وعظم شأنه وعظيم من أتى به، وقد يكون ساحرا عظيما، وقد يكون الساحر العظيم هو السبب في ذلك، فيتقدم الحسد ويتقدم العيون، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره نافذ، وبقدر ما أن هناك رقية مباشرة قوية وبرنامج علاجي قوي متابع في متابعة دقيقة وجلسات حجامة مستمرة، فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى لن يطول البلاء، وقد يعني حصل مثل ذلك كثير، وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم بعد ذهاب مسوس وحسد وعيون كان قبله، إلى أن يسر الله وأتينا للأصل وأتينا للبؤرة، بؤرة المرض العظيمة والجرح العضال والنبتة الفاسدة لذاك المرض الروحي الذي عند ذاك أو تلك، وتبين لنا أن هناك سحر عظيم أو حسد عظيم أو عقدة عظيمة كانت من أثر سحر أو حسد أو عين أو نفس، فيسر الله سبحانه وتعالى وانحلت تلك العقد وخرج النصوص التي عليها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلاء سنة من قبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى أنبياءه من قبل ورسله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه كان قبلكم إنكم قوم تستعجلون، وإن أقواما من قبلكم كان يؤتى بأحدهم فيفرق بالمنشار من على رأسه لا يصده عن دين الله شيئا وهو عن الدين، فما بالكم بقضية أسحار بسيطة وحسد ومسوس في الأجساد من هذا القبيل. البلاء سنة سائرة، ومن صبر أجر، ومن سخط ولم يصبر كان في دائرة الكفر والعياذ بالله، وفي دائرة الرد عليه من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد رد قضاء الله عنه بالتسخط وبعدم الصبر. فالابتلاء سنة جارية، سنة جارية، وأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يشفي الكثير من عباده، والله ينصر من شاء من عباده، ألا إن نصر الله قريب. وفي الآية الأخرى يبين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند الملائكة التي قد أنزلها الله سبحانه وتعالى على الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يبين للناس بأنه هو الغالب وأنه هو القاهر وأنه هو القادر سبحانه وتعالى، وكل ما يحصل إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته ينجو وبفضله يذهب الهلاك عن من أراد سبحانه وتعالى، وبإرادته يبقى الضيم والقهر والغلبة على من أراد من عباده رفعة له في الآخرة. فإن هناك منازل في الجنة لا يصلها الشخص بعمله، يصلها بصبره على ما ابتلاه الله به. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وآية الصبر وثواب الصبر معروف، وفي الكتاب في آيات الكتاب الحكيم مبثوثة تلك الآيات العظيمة التي تبين أمر الصبر ووجوب الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، والثواب العظيم لمن كان صابرا صبارا شاكرا لله سبحانه وتعالى. لعلنا قد أجبنا على هذا السؤال، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم. ولو لم يكن هناك ابتلاء لما كان للأنبياء والرسل، حتى أن بعض الرسل قد قتلوا قتلا، والرسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل وأعظم من خلق الله، حارب ولبس الدرع ولبس ملابس الحرب وقاتل في سبيل الله وشج رأسه وكسرت رباعيته وأخرجه قومه، وكل هذا يعني يحصل لأعظم مخلوق على هذه البسيطة، أعظم مخلوق قد خلقه الله سبحانه وتعالى. فما بالكم بأنا وأنتم وأنتي وأنت ومن هذا القبيل. فنحن عند الله سبحانه وتعالى في بلاء، وهذه الدنيا وهذه الدار، دار الدنيا دار بلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد كانت الرقية البارحة عن فتنة البلاء بالخير والشر، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم أن يجعلنا من الصابرين الذاكرين الشاكرين. ولا مجال للتحدث في قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن كان يتحدث في قدرة الله بعين ساخطة فإنه قد يكفر والعياذ بالله، لأنه يتشكك ويدخل الشك والريب في قلبه حين ذاك، يوم أن يقول أليس الله بغالب وليس الله بقادر، ولما لم ينصرني ولما. أنا وأنتم، أنا وأنت وأنت تحت ملك الله سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء، لا معقب لحكمه، كل يوم هو في شأن، نحن نسأل وهو لا يسأل سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبصرنا ويفقهنا في الدين العظيم ويجعلنا من أهل القرآن العظيم. بارك الله في الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال وجيهي: كيف تدخل هذه الأشياء الغريبة إلى بطون المسحورين والمسحورات وكيف تخرج؟ على العموم بارك الله فيكم، أنتم تسألون عن أشياء قد تكون فعلا غريبة، حتى الطب الحديث قد لا يصدقها، وقد تظهر بعض هذه الأشياء مثل المسامير والإبر والخرز وغير ذلك تظهر في الأشعاعات، وقد لا تظهر بعضها عليها حجم شيطانية سحرية قد تحجب الرؤية عنها، وبعضها لا يوجد عليها هذه الحجب الشيطانية السحرية فتظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يدخلها عظماء الجن السحرة الساكنون في الجسد، يغمون على العقل أثناء ما يكون في صحيانهم، يغمون على العقل فيدخلون هذه الأشياء في أجساد من هم فيه، يدخلونها مع أفواههم مع فروجهم مع أرحامهم، يدخلونها في فروة الرأس، يدخلونها في يغرزونها غرزا في لحمهم، وهذا يحصل كثيرا وقد وقفنا على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا المريض يكون مثل المخدر لا يشعر بشيء، إلا مع الوقت يشعر بألم بوخز بوجع ومن هذا القبيل، وكل شيء وكل سحر له مراده ومغزاه. وهذه الأشياء يا أخواني ويا أخواتي هذه تزيد من سحر الإنس، هذه تعتبر من سحر الجن وتزيد وطأة سحر الإنس في الجن في الإنس على سحر الجن في جسد الإنسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تزيده وطأة وتزيده قوة وتزيده صلابة وتزيده تشبثا بالمريض حتى لا يخرج ذاك الجني ولا ذاك السحر الذي فيه من قبل من ذاك الإنسي. خيوط، حبال، زجاج، مسامير، إبر، خرز، ورق وغير ذلك كثير، ولله الحمد من قبل ومن بعد. أنا وبعض الرقاة يسر الله خرجت أمامنا هذه الأشياء، حتى أن بعضهم يخرجون يعني مثل زواحف حشرات، وهذا يحصل كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكشف الكرب والغمة عن من شكى وتوجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.